الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يركع، وهو الركن الرابع لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا. ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري ومسلم. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية: لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، وقدر الإجزاء الإنحاء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يركع، وهو الركن الرابع. وتقدم لنا أن أركان الصلاة 15، نعرفها إن شاء الله بالاستقراء. الأول: القيام. الثاني: تكبيرة الإحرام. الثالث: قراءة الفاتحة. الرابع: موضوع حديثنا الآن الذي هو الركوع. فالركوع ثبت بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وهو ركن من أركان الصلاة، لا تتم صلاة المرء إلا به، إن استطاعه قائما، وإلا فيؤمي له إيماء. اركعوا واسجدوا، هذا الدليل من القرآن الكريم. والسنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم يكبر حين يركع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع، ثبت ركوعه بفعله وبنقل الصحابة رضي الله عنهم. ثم التكبير للركوع، لأنه جاء في الأول العنوان الكبير، قال: صفة الصلاة. ثم ذكر أركان الصلاة، ثم يذكر ما يمر به من الواجبات والسنن والمستحبات. فالركن الرابع الركوع. قبل الركوع فيه تكبير. التكبير هذا فيه قولان: قيل إنه واجب، وقيل إنه مستحب، فدليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع، ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال آخرون: التكبير ليس بواجب. نقول: لما يرحمكم الله، ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر؟ يقول: نعم، لا إشكال في هذا، هذا ثابت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، وما دام أنه لم يعلمه للمسيء في صلاته فليس بركن وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر تعليم الواجب عن وقت الحاجة. وما المجزي من الركوع؟ المجزي الانحناء بحيث تمس يداه ركبتيه، من المستحبات رفع اليدين عند التكبير للركوع، لقول ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في مواطن في بعض التكبيرات ولا يرفعها في مواطن أخرى، فأخذنا الاستحباب فيما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرفع فيه لا نرفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكان يرفع يديه عند تكبيرة الركوع، ويرفع يديه عند قول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول. تكبيرتان ترفع اليدين، ترفع اليدان فيهما مكررة في كل ركعة، وتكبيرتان ترفع اليدين فيهما بدون تكرير، تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، يعني إذا انحنى ووصلت يديه إلى ركبتيه هذا يكفي، ولكن له أفضلية، ففيه ركوع مجزئ وركوع أفضل ومستكمل. المجزي إذا انحنى ولو يسيرا بحيث تمس يداه ركبتيه، والركوع الكامل يأتي بيانه. نعم. ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. ويجب أن يطمئن في الركوع، الاطمئنان شيء والانحناء شيء آخر، الركوع ركن والاطمئنان فيه ركن آخر، الركن الخامس. الركوع الانحناء، انحنى ونهض بسرعة نقول ركع لكن مطمئن، فلا بد من الركوع ولا بد من الاطمئنان، والاطمئنان ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للمسيء في صلاته فقال حتى تطمئن راكعا. نعم. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه على جنبيه ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وفي رفع رأسه ولم يقنع، وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه، هذا من المستحبات، لكن لو صف يديه ودلاهما ركوعه صحيح، لكن المستحب أن يجعل يديه حال الركوع على ركبتيه كأنه قابض لركبتيه، يمسك بهما ركبتيه، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. يسوي ظهره يعني يجعله مستوي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع صوى ظهره، قال الراوي حتى لو صب عليه ماء لاستقر، يستقر في وسط الظهر لأن الظهر مسوى ليس مقوقس، هذا هو بيان لصفة الركوع الكامل. انحنى يسيرا يكفي، أدى الواجب، سوى ظهره ذلك أفضل، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسوي ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، مستوي مع ظهره، فلا يصوبه ولا يرفعه، يعني لا ينزله تحت يجعله كأنه متدلي إلى أسفل، ولا يجعله مرتفع كأنه ينظر إلى أعلى، وإنما يكون مستوى مع سمت الظهر، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، السنة يجافي يديه عن الجنبين، يبعدهما ويقوسهما، يجعلهما بمثابة الوتر، يعني لا يمدهما هكذا أو يدخلهما، يجعلهما بمثابة كأنهما ملصقان بالجنب، وإنما يبعدهما ويجعلهما كالوتر المقوس، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني كأنه يمسك الركبتين باليدين، ثم حصر ظهره يعني عدله، وفي لفظ ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه، تصويب الرأس يجعله تحت كالمتدلي تحت، ولم يقنع يعني لم يرفعه كأنه مرتفع، وفي رواية وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض على ركبتيه بيديه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح. وتر يديه يعني جعلهما هكذا بمثابة الوتر. نعم. فصل. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان، إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. نعم. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام، من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. نعم. إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، فأفعال الصلاة لكل فعل ذكر من قراءة أو تكبير أو تسميع أو تسبيح، ما يخلو فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر يعني قول باللسان. ففي حال القيام القراءة، في حال الهوي إلى الركوع التكبير، في حال الاستقرار في الركوع التسبيح. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه في هذا الذكر روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل واجب هذا الذكر واجب، والواجب إذا تركه عمدا بطل صلاته، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. قيل واجب لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، هذه التي في سورة الواقعة. فلما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، في سجودكم، وهذه أول آية في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخر الآيات. فقول النبي أمره بأن تجعل هذه في الركوع وهذه في السجود دليل الوجوب. الرواية الثانية قالوا ليس هذا بواجب، لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولو كانت واجبة من واجبات الصلاة لعلمه إياها. نعم. وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. وأدنى الكمال من التسبيح ثلاث، وكلما زاد فهو أفضل. إذا قال أربع سبحان ربي العظيم أو خمس أو ست أو سبع، أو زاد على ذلك إذا كان يصلي وحده ولا أو يصلي بجماعة ولا يشق على المأمومين ويعلم منهم الرغبة في الاطمئنان والزيادة فيزيد. وهناك مجزئ، المجزئ واحدة، لو قال سبحان ربي العظيم واحدة كفى. فمجزئ وأدنى كمال وأعلى الكمال، المجزئ واحدة وأدنى الكمال ثلاث، والزيادة مستحبة، لو سبح عشر أو أكثر من عشر فحسن. لقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. لما إذن قلنا إنه يكفي واحدة والنبي قال أدنى؟ قالوا لأن هذا ذكر مكرر، والذكر المكرر يجزئ منه واحدة، والزيادة مستحبة. فعرفنا من قوله وذلك أدناه يعني أدنى الكمال، المجزي واحدة وأدنى الكمال ثلاث ولا حد لأكثره. نعم. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما. هذه العبارة فيها واجب وركنان. الواجب قول سمع الله لمن حمده، والركنان السادس والسابع الرفع يعني الحركة الفعل، والاعتدال قائما يعني لا يرفع ثم يسجد، بل لا بد أن يعود كل عظم إلى موضعه باعتداله قائما ثم يهوي إلى السجود كما سيأتي. فالرفع ركن والاعتدال ركن، والذكر أثناء الرفع قول سمع الله لمن حمده واجب. نعم. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير. وفي وجوب التسميع يعني سمع الله لمن حمده روايتان، قيل واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الرواية الثانية قالت قول سمع الله لمن حمده ليس بواجب. لما يرحمكم الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. نعم. ولا يشرع للمأموم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، هذه للإمام وللمنفرد فقط. الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، ومن يصلي خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد، ووردت بألفاظ ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، بأربعة ألفاظ كلها صحيحة وواردة. اللهم مع الواو وبدون الواو، وبدون اللهم مع الواو وبدون الواو، أربعة ألفاظ: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم بدون الواو، اللهم ربنا لك الحمد، بدون اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون الواو. وهذه للمأموم، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول بعده ربنا ولك الحمد. ثم إذا ارتفع الإمام واستتم قائما قال ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد كما تقدم بواحد من أربعة ألفاظ. نعم. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذه للإمام وللمنفرد. نعم. ويقول في اعتداله ربنا ولك. والمناسبة واضحة، لأن الإمام يرفع صوته ويقول سمع الله لمن حمده، يعني كأنه يخبرنا أن الله جل وعلا يسمع من حمده، فنبادر نحن خلف الإمام فنقول ربنا ولك الحمد. نعم. ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد، وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. نعم. فإذا اعتدل الإمام قائما قال مثل قول المأموم ربنا ولك الحمد بواحد من الألفاظ الأربعة. نعم. قال وهل هي واجبة أو لا على الإمام؟ روايتان، قالوا واجبة لأن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، قالوا ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. نعم. قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة. نعم. يقول الأثرم وسمعت أحد تلامذة الإمام أحمد رحمهم الله قال سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، يعني كونك تأتي بالواو أو لا، يقول لأنه ثبت فيها ثلاثة أحاديث، فتقول ربنا ولك الحمد أفضل من قولك ربنا لك الحمد. ما هذه الأحاديث؟ يقول ثبت فيها ثلاثة أحاديث قد روى فيها، روي فيها الزهري، روى فيها الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس، هذا واحد، أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن سعيد عن أبي هريرة، هذا الحديث الثاني، وعن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، ثلاثة أحاديث مروية عن ثلاثة من الصحابة، عن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم. وإن قال ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة. نعم. ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به للمأمومين. ويستوي في قول ربنا ولك الحمد كل مصل، يعني الإمام يقولها والمأموم يقولها والمنفرد يقولها، كل مصل يقول ربنا ولك الحمد. الإمام حينما يستتم قائما، والمنفرد حينما يستتم قائما، والمأموم حال الرفع من الركوع. نعم. ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع